الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء. في ليلة الثلاثاء 20 من شهر ربيع الأول للعام 33 بعد 400. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد صرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الحديث قد جاء بعضه مقطعا في الأبواب السابقة، قد أورده البخاري رحمه الله هنا في هذا الباب بطوله، وقد تعرضنا لشرح بعض فقراته في المجالس السابقة. فبالنسبة لبداية الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، هذا تكلمنا عنه عند كلامنا عن حديث إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبينا أن الفئتين هي الفئة التي في جانب علي رضي الله عنه والفئة التي في جانب معاوية رضي الله عنه، وذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو أننا نعتبر أن الفريقين منهم مصيب ومنهم مخطئ، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا نخوض فيما جرى بينهم من الفتن، ولا نذكر أحدا من الصحابة بسوء كما صنع أهل البدع. هاتان الفئتان كما جاء في نص الحديث هنا دعوهما واحدة، يعني كلاهما على منهج واحد وإن اختلفوا في بعض المسائل. فعلي رضي الله عنه من أصحابي من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين على قول جمهور أهل الحديث، على قول باتفاق أهل العلم، وهو الذي يلي عثمان في التفضيل على قول جمهور أهل الحديث. فبالنسبة للخلافة لا خلاف، بالنسبة لخلافة علي أنه الرابع في الترتيب بعد عثمان، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، لا كما يظن البعض أو يدعي البعض أنه حدث خلاف في حقية عثمان بالخلافة قبل علي، لم يحدث خلاف في هذا. اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تولية عثمان، هذا مما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخلاف حدث في التفضيل فقط، هو خلاف مهجور. يعني الآن يعني في أول الأمر كان بعض السلف نعم يفضل عليا على عثمان في التفضيل وليس في الخلافة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أنه من خالف في ترتيب خلافة هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، الذي يقول إن عثمان فإن عليا كان أحق بالخلافة، كان أحق بالخلافة من عثمان، أضل من حمار أهله. وأما بالنسبة للتفضيل فأيضا التفضيل شدد فيه بعض أئمة السنة نحو الإمام أحمد، فلما سئل عن الذي يقدم عليا على عثمان هل يبدع، قال هذا حق أن يبدع الإمام أحمد. الشاهد أن مسألة التفضيل انتهى أو غمر الخلاف فيها، واستقر أمر أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، هذا قول جمهور أهل الحديث. فلما حدث القتال بين الفئتين، بين فئة علي وفئة معاوية، بلا شك علي أفضل من معاوية، هذا لا خلاف فيه أن عليا أفضل من معاوية رضي الله عنهما، ولكن هذا لا يعني القدح في معاوية رضي الله عنه، أو أن يذكر بسوء، فلا يذكره بسوء إلا الروافض الشيعة والخوارج كذلك. فمعاوية هو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في عدة أحاديث، وهو بلا شك كان سببا في اجتماع المسلمين بعدما حدث القتال بينهم لما أجرى الصلح مع الحسن. وكما ذكرنا في حديث سابق أن معاوية هو الذي بادر بطلب الصلح من الحسن لحقن دماء المسلمين، وكان يخشى على ضراري المسلمين لا كما يصور السفهاء وأهل البدع من الروافض أن معاوية كان حريصا على إراقة الدماء أو كان همه الخلافة فقط، هذا كذب على معاوية. الشاهد أن الفئتين دعوهما واحدة، يعني كلاهما يدعو إلى منهج واحد ومنهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مما ينبغي أن يترسخ في قلوبنا أنه لا خلاف في الأصول بين الفئتين، بين علي ومعاوية، لكن الخلاف كان جرى في مسألة فيها اجتهاد، اجتهد فيها علي واجتهد فيها معاوية، وهناك مصيب وهناك مخطئ، ولكن لا نقضح في أحد منهم، لا نقضح في أحد منهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء ذكره في عدة أحاديث أخرى تؤيد هذا نحو ما قد أخرجه أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه أو في آخره كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأيضا ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيت أو أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي أسوارين من ذهب، أسوارين أو أسوارين بالضم، وضع في كفي أسوارين بضم الهمزة أسوارين من ذهب، فكبروا علي وأهماني حتى نفختهما أو فنفختهما فذهب يعني تطايرا هذان الأسواران من الذهب حتى نفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين صاحب صنعاء وصاحب اليمامة فأولتهما الكذابين صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء هو من الأسود العنسي، وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، كلاهما ادعى النبوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أول من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكذابون 30 منهم أيضا في زماننا القريب هذا الرجل المسمى بميرزا غلام القدياني صاحب الطريقة القاديانية المنحرفة الذين خرجوا عن الإسلام يعني لا علاقة لهم بالإسلام فهم كفار باتفاق أهل العلم القاديانيون. فهذا الرجل أيضا ادعى أو زعم النبوة. وفي حديث في إسناده ضعف أن آخر 30 هو المسيح الدجال، وإسناده يعني في ضعف، ولكن الشيخ الألباني أورد بعض الشواهد لعله أن يتقوى بها. فآخر الكذابين المسيح الدجال، ولهذا كانت فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة تأتي على أهل الأرض، وكما سيأتي أن كل الفتن التي قبل الدجال إنما هي تمهد لخروج الدجال. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة، وسيأتي الكلام على هذا في الباب التالي إن شاء الله. فهذا بالنسبة لهذه الفقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحتى يقبض العلم. وهذا مما أيضا ثبت بنحوي من حديث أنس في الصحيحين أيضا أنه لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل، وهذا مما نتلمسه في زماننا من قلة العلماء حقا ومن كثرة الجهال. وكلما مر الزمان كلما قل العلم. ولهذا لا يعني لا نعجب من قلة أهل الحق، يعني أكثر أهل الأرض إلا القليل على الباطل في هذا الزمان، وإن كان المسلمون كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء. فأهل الحق في وسط هذا الغثاء قلة، فلذلك يخطئ من يقيس الحق بكثرة الأتباع. فإذا قلت لفلان إن فلانا هذا على الباطل، قال له كيف يكون على الباطل ويحضر خطبته 5000 واحد؟ الحق لا يقاس بهذا، الحق يقاس بأن فلانا هذا هل هو ملتزم بأصول المنهج الحق أم لا، أم أنه يتبع الباطل. هذا هو المقياس. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يقبض، يكون قبضه بالكلية عند قرب قيام الساعة، حينما يرفع القرآن من الأرض فلا تبقى آية في صدر أحد، فلا تبقى آية في صدر أحد ممن يوجد على وجه الأرض في هذا الزمان، حينها يرفع العلم بالكلية. وقبل هذا كما في حديث أنس يعني يكثر الجهل ويقل العلماء، كما في الحديث الآخر أيضا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا نراه رؤية العيان في زمن ما أكثر هؤلاء في القنوات الفضائية، الرؤوس الجهال الذين يفتون الناس بغير علم ويخرجون خلفهم كما سيخرج الناس خلف الدجال، يعني الناس يفتنون بالدجال وهو أعظم الرؤوس الجهال الذين يمرون على أهل الأرض، يخرج يتبعه الناس بالملايين لأن معه جنة، معه نعيم، فيتبعه الناس من أجل الفتنة التي معه. وهكذا الرؤوس الجهال يزينون للناس الباطل فيتبعونهم على ما هم عليه، وهم ما هم إلا دجاجلة صغار. الرؤوس الجهال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا تجد منه أمثلة كثيرة في زماننا، ما أكثر الرؤوس الجهال وقلة وما أقل العلماء الربانيين. وصار الناس الآن من الفتنة يتهمون العلماء الربانيين بالتهم الباطلة ويلمعون الرؤوس الجهال، فهذا والعياذ بالله أعاذنا الله من الفتن التي تؤكد صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل يكثر. فإذا تكلم العبد بكلمة حق قلما أن تقبل منه لكثرة أهل الجهل حوله، لكثرة أهل الجهل حوله. فأذكر على سبيل المثال، كنت مرة في مسجد فنصحت الناس وبينت لهم حرمة تهنئة النصارى بأعيادهم الوثنية، وأن هذا باتفاق جمهور أهل الحديث كما نقل هذا ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة، وكما أيضا أشار إليه ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وذكرت قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وأن الكثير من المفسرين فسروا الزور هنا في هذه الآية بأنه أعياد الكفار. الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين. فلما قلت هذا قام فلان يقول ولكن المفتي أو الأزهر أو الشيخ الفلاني قال بجواز هذا. فقلت له هؤلاء أقوالهم لا قيمة لها والعبرة بها لأنها جاءت بعد عدة قرون استقر فيها كلام أهل العلم على خلاف هذا، وأن الأدلة تدل على خلاف قولهم ولا دليل لهم البتة إلا الشبهات. الشاهد احتج بعدة أو بعدة رؤوس جهال أفتوهم بغير علم في هذه المسألة فأضلوهم وفتنوهم فصاروا يستمرئون هذه المعصية تبعا للرؤوس الجهال. وهلما جرى عشرات الأمثلة كما تعلمون هذه المظاهرات والثورات ويجرون كالفراش خلف الرؤوس الجهال، وأحد هؤلاء الرؤوس الجهال الذين كانوا يحرضون الناس تحريضا على الخروج في هذه المظاهرات الغوغائية كان من قبل يكفر حاكم هذه البلاد السابق ويقول إنه الطاغوت وأنه فرعون مصر. لماذا؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. فإذ هذا الرجل لما دخل في معترك السياسة الآن فسئل عن بعض الأمور التي كان يكفر بها الحاكم السابق إذ به يقول كلاما قريبا من كلام الحاكم السابق، يعني كانوا يستمرون مسألة السياحة على الشواطئ والبنوك الربوية ويقولون هذه ضرورة وهذه هذا أمر فرض علينا وما شكل ذلك، أو لا نستطيع أن نمتنع عن هذا لأن اقتصاد البلاد قد يفسد. فلما سئل هذا الرجل إذا وصلتم إلى الحكم فقال إذا وصلنا إلى الحكم لن نمنع الشواطئ، لن نمنع الرجال والنساء من على الشواطئ، ولن نمنع البنوك. محمد عبد المقصود تعرفونه وسئل عن الغناء الذي كان يعني قد يكفر وزير الإعلام أو يكفر بعض الممثلين بسبب وقوعهم في التمثيليات والغناء وما شكل ذلك ويقول إنهم يستحلون هذه المعاصي، فقال الغناء فيه خلاف، الموسيقى فيها خلاف، فمن أحب أن يسمع فليسمع ومن أحب أن يترك فليترك. أين الطاغوت؟ أين الطاغوت؟ ها؟ هو اللي يتحمل بلا شك. وأولي الأمر منكم. أنت الآن المطلوب منك أن تتحرى الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ها؟ يعني أنت الآن لو أخذت بفتوى هذا المفتي الباطلة جهلا منك، يعني أنت لا تدري أخذت بها جهلا منك بالحق. فإن كنت جاهلا فالله عز وجل أحد أحب إليه العذر من الله. إن كنت جاهلا ولا تدري الحق، وأما إن كنت تدري وتعاميت عن هذا الحق أو جادلت الحق بالباطل، يعني كما ذكرت لك الآن، أنا قلت لك الآن إن تهنئة المشركين سواء من النصارى أو من غير النصارى بأعيادهم الشركية هذا حرام باتفاق جمهور أهل العلم، ولا نعلم خلافا في هذه المسألة إلا من هؤلاء الذين تولدوا أو نسميه بالمولدين في هذا العصر من هؤلاء الرؤوس الجهال. ها؟ فإذا بيّنت لك هذا وبيّنت لك الدليل على هذا، ثم إذ بك تتبع الهوى فهذه المسألة وترفض أو ترد كلام أهل الحق تقول لا أنا أخذ بفتوى المفتي، فبهذا أنت إيه؟ تتحمل الوزر معه. تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم وتكثر الزلازل، هذا أيضا من علامات الساعة مما ظهر شيء منه خاصة في بعض الأمكنة. وقال الحافظ هنا في فتح الباري ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها، يعني أن تستمر، أن تكون مستمرة، ولعل هذا يكون في آخر الزمان، ونحن نرى شيئا من هذا ولكن ليس على سبيل الدوام ولا الاستمرار. نعم. ويتقارب الزمان، وهذا تكلمنا عنه في مجلس سابق وذكرنا كيف يكون تقارب الزمان. نعم. وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه، حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال. رب المال هنا في مقام المفعول به، والفاعل هو من يقبل صدقته، هذا في مقام رفع الفاعل، يعني حتى يهم رب المال أي صاحب المال، الرب هنا بمعنى المالك أو الصاحب، حتى يهمه أي يعني يهتم، يصيبه الهم، يعطي الصدقة لمن، وهذا أيضا بيناه في المجلس السابق، إلى أن قال وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وهذا يكون عند أو قبل النفخ في الصور مباشرة، تكون هذه العلامة من آخر العلامات حينما يرفع القرآن من الأرض وتخرج الدابة كما ذكرنا، وتتابع الآيات كالخرز الذي يسقط من العقد حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس هذه الآية العظيمة آمنوا، ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر شيئا مما يكون عند النفخ في الصور عند قيام الساعة، هو أن رجلين ينشران ثوبهما بينهما، يعني البائع والمشتري، فهذا يدل على أن الناس يظلون في معايشهم العادية إلى النفخ في الصور من البيع والشراء، ومن أن يعني يعالج الرجل حوضه عن طريق البناء أو الإصلاح وما شكل ذلك. يعني الناس يمارسون معايشهم أو حياتهم اليومية إلى أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور لم يتمكن هؤلاء من إتمام هذا الأمر، من إتمام البيع. وهؤلاء كما جاء في الحديث الآخر شرار خلق الله الذين تقوم عليهم الساعة، شرار خلق الله عز وجل، ويعني إلى آخر ما جاء في الحديث، وهو يعني حديث يعني جليل قد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مواقف أو أحداث هامة تتعلق بقيام الساعة. طيب، لا بأس أن نأخذ شيئا من الأسئلة التي على الغرفة إلى إقامة الصلاة، ثم نعطي درس تلخيص الشرح الممتع بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. والعجيب أيضا مما يعني يؤكد ضلال هذا الرجل الذي أنا أشرت إليه قبل الأذان، محمد عبد المقصود، أنه كان من قبل كما ذكرنا يكفر العلمانيين الليبراليين، لأن فرعون مصر على حد تعبيره هو يعد ليبرالي ديمقراطي، ها؟ ففروا لأنه لا يتحاكم إلى شريعة الله. فهنا على حكمه السابق هؤلاء الليبراليون الديمقراطيون كفار، فالآن لما سئل عن الليبراليين الذين يلتحقون بمجلس الشعب الحالي يقول إنهم فصيل إسلامي. الآن صاروا فصيلا إسلاميا بعد أن كان يكفرهم من قبل، فاشتر الذي هو أدنى من الذي هو خير. يعني الليبراليون الذين هم بالفعل على الليبرالية التي عليها الكفار هو مذهب كفري يناقض الإسلام جملة وتفصيلا. مذهب الليبرالية أي التحررية، يتحرر من كل القيود الشرعية. فلذلك هؤلاء الليبراليون من أشد المعارضين لتطبيق شرع الله في هذه البلاد. فكيف يصير هؤلاء الليبراليون الآن فصيلا إسلاميا؟ هذا عجيب. فسبحان الله، سبحان الله العظيم الذي يقلب القلوب. فهذا يدل على أن هؤلاء لما خالفوا سبيل أهل الحق، سبيل السلف الصالح، واتبعوا أهواءهم وطعنوا في العلماء حقا، فتنوا في دينهم سنة الله، فصار ينكر الذي كان يعرفه من قبل، صار المعروف منكرا عندهم وصار المنكر معروفا عندهم. فلذلك يعني لا نعجب من حال هؤلاء، وأن العلماء لما حذروا منهم بحق، وأن فتنتهم صارت فتنة عامة، لأنهم صاروا يقدمون في أعين المسلمين أنهم العلماء، فيقال عنه فقيه مصر. فقيه مصر يفتي بأن الليبراليين فصيل إسلامي، والليبراليون على مذهب من أشد المذاهب معاداة للإسلام. ولذلك هم الذين الآن يجادلون في الجامعات وفي المعاهد وفي داخل أروقة هذه المجالس ضد تطبيق شريعة الله. فسبحان الله. فلذلك هذا الرجل يعني لا نشك أنه رأس من هذه الرؤوس الجهال في هذا الزمان، وأنه يقود الأمة والشباب إلى ضلال وإلى حتفهم. فعلينا أن نحذر وأن نحذر غيرنا نصيحة لله، نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكتاب الله. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، إذا كان في المسألة خلاف ثم انعقد الإجماع على أحد القولين، فهل يؤخذ حكم الإجماع بحيث لا يجوز لأحد الخروج عنه؟ نعم، إذا حدث خلاف في الزمن الأول في مسألة ما ثم استقر الأمر بعد ذلك على أحد القولين في زمن السلف، فلا ينبغي ولا يجوز إحداث الخلاف بعد ذلك إذا استقر الأمر على أحد القولين. نعم، إذا استقر الأمر على أحد القولين نعم، لا يجوز إحداث الخلاف بعد ذلك حتى وإن كان في الزمن، مدام استقر الأمر في زمن السلف على قول ما واتفقوا عليه بعد خلاف، لا يجوز إحداث الخلاف بعد ذلك. طيب، السؤال الأول فقط. سائل يقول: السلام عليكم، من المغرب يقول: شيخنا، ألبس جوربين، واحد على الآخر، فعلى أيهما أمسح، السفلي أم العلوي؟ إذا لبست الجوربين على وضوء فلك أن تمسح على أيهما، يعني إذا لبست الأول على وضوء ثم لبست فوقه الآخر وكنت على وضوء أيضا، فإن كنت تلبس الأعلى، إن كنت تلبس الأعلى فلك أن تمسح، إن خلعت الأعلى وأنت ما زلت على وضوء، إذا خلعت الأعلى وأحدثت وأردت أن تتوضأ مرة أخرى لك أن تمسح للأسفل ما دمت كنت لبسته عليه على وضوء، فلك أن تمسح على الأسفل أو على الأعلى في مدة المسح. حتى نقيم الصلاة. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، وإن شاء الله نكمل الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب تسهيل التفقه في الدين مع التبيين لاختيارات ابن عثيمين، وهو عبارة عن اختصار وترتيب لكتاب الشرح الممتع لعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول للعام 33 بعد 400